لكن هذه الحقيقة قسمها المؤلف رحمه الله ومعه العلماء إلى ثلاثة أنواع: الحقيقة الشرعية، والحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية. ولهذا قال هنا: منها التي للشرع عزوها حقي. منها يعني من أقسام الحقيقة الحقيقة الشرعية. جزاك الله خير. الحقيقة الشرعية، والقسم الثاني الحقيقة اللغوية، والقسم الثالث الحقيقة العرفية. وهذا التقسيم باعتبار جهة الوضع، يعني الجهة الواضعة لهذا المعنى، هل هو الشرع أو العقل أو اللغة أو العرف أو اللغة. فإن كان الواضع له هو الشرع فهو الحقيقة الشرعية، وإن كان الواضع له هو العرف والاصطلاح فهذه الحقيقة العرفية، وإن كان الواضع له هو اللغة فهذه الحقيقة اللغوية. والحقيقة اللغوية هي أم الحقائق وأصلها، يعني إذا أطلق لفظ الحقيقة إنما ينصرف إلى المعنى اللغوي، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا لعلاقة بينه. ولكن النوع الثاني هو الحقيقة الشرعية، وهو أخر التعريف، وكان الأنسب أن يقدم التعريف، وهو يقول: وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي. فإذا الحقيقة الشرعية هي الحقيقة التي وضعها الشارع. بعبارة أخرى، الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في المعنى الذي جاء به الشرع، يعني هذا المعنى معنى وضع من قبل الشرع، مثل الصلاة والزكاة والحج والإيمان والكفر والنفاق والفسق، هذه كلها ألقاب شرعية، يعني جاء بها الشرع على معان محددة، فهي حقائق شرعية تسمى عند العلماء بالحقائق الشرعية. منها التي للشرع عزبها عقل. فإذا هناك نوع من الحقائق يسمى بالحقائق الشرعية، وقد أثبته جماهير العلماء، والدليل عليه هو الاستقراء، لأن العرب لا تعرف الصلاة في الأفعال والأقوال المخصوصة، ولا تعرف الحج في حج البيت خصوصا، ولا تعرف الزكاة في إخراج جزء من المال، ولا تعرف الصيام في الإمساك المخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإنما تعرفه في معان عامة. فهذه المعاني الخاصة، هذه معاني جاء بها الشرع فهي حقيقة شرعية. مرتجل منها ومنها منتقل، يعني الحقائق الشرعية بعضها حقائق مرتجلة. مرتجلة بمعنى أن الشرع ابتدأ وضعها ابتداء دون أن ينقلها من اللغة إلى معنى آخر، يعني هو وضع استئنافي مبتدأ، ابتدأه الشرع بدون أن يكون هذا اللفظ منقولا عن اللغة، هذا يقال له مرتجل. والنوع الذي يقابله المنقول غير مرتجل، بمعنى أنه لفظ موجود في اللغة ومستعمل في معان، لكن جاء الشرع فنقلها إلى معنى آخر. نوع الثاني هذا لا إشكال في وجوده، والاستقراء دليل على هذا. ولكن النوع الأول أثبته بعض العلماء، والصحيح أنه لا وجود له، يعني الحقائق الشرعية كلها منقولة، ما جاء الشرع بلفظ لم تعرفه العرب وابتدأ وضعها على معنى، وإنما كل الألفاظ الشرعية هي ألفاظ معروفة في لغة العرب، كانت مستعملة في معان عامة، فجاء الشرع ونقلها وخصصها بمعان أخرى مرتبطة بالمعنى الأول، ليست أجنبية عنها. كل الحقائق الشرعية بينها وبين المعنى اللغوي ارتباط. الصيام هو الإمساك عندهم، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت اللجاج تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. والشرع جاء إلى هذا المعنى وخصصه بإمساك معين، ما راح جاب المعنى من بعيد ولاحظ المعنى الأول. الحج كذلك هو القصد إلى معظم، والبيت الحرام هو قصد إلى معظم يصدق عليه المعنى اللغوي. الزكاة بمعنى النماء والزيادة، والزكاة فيها معنى النماء والزيادة. فالشرع لم يختر هذه الألفاظ اعتباطا هكذا وبدون مناسبة، لا، بينها وبين المعاني اللغوية مناسبة.